بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا انتهينا في مجلسين سابقين من الكلام عن الطهارة الكبرى وهي الغسل، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن جزي رحمه الله أحكامها في ثلاثة أبواب، وهي باب الغسل، وباب ما يوجب الغسل، وباب دم الحيض والنفاس. ولما انتهى رحمه الله تعالى من أحكام أو من بيان أحكام الطهارتين الصغرى والكبرى، عقد بابا لحكم النجاسات وكيفية التطهر منها، سواء كانت أو عقد بابين لحكم النجاسة وكيفية التطهر منها، وسواء كانت هذه النجاسة من النجاسات التي تخرج من بدن الإنسان كالبول والغائط وما ماثلهما كالمذي، أو كانت النجاسات الطارئة على ثوب المصلي أو بقعته التي سيصلي فيها. ولما كان بدن الإنسان أشرف ابتدأ بالنجاسة الخارجة من بدن الإنسان وكيفية تنظيفها، فعقد لها بابا سماه باب الاستنجاء والاستجمار، ثم أتبعه بباب آخر عن النجاسات. وهذا بخلاف فعله رحمه الله في كتاب القوانين، حيث قدم باب النجاسات على باب الاستنجاء، ولعله هنا يعني إنما أراد ترتيب ما يجب على المسلم، فبدأ بالأهم وهو البدن ثم بما بعده. وإلا فغالب العلماء يذكرون أحكام الاستنجاء والاستجمار قبل أحكام الوضوء، ومسائل ترتيب الأبواب من عدمها هذه يعني يوكل لكل مؤلف أن يرتبها كما شاء ما دام ترتيبه موافقا يعني النسق العلمي المعروف. فبإذن الله عز وجل لعلنا في هذا المجلس نكتفي ببيان الباب الأول من هذين البابين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء والاستجمار. نعم. إذا بال الإنسان أو تغوط فعليه أن يستنجي بالماء. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب الاستنجاء والاستجمار، أي هذا باب الاستنجاء أو باب حكم أو أحكام الاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء كما عرفه القاضي عبد الوهاب رحمه الله ما مأخوذ من النجوى وهي المكان مرتفع، وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا حاجة الإنسان، يعني أراد الإنسان أن يبول أو يتغوط، طلبوا النجوة من الأرض وهي المكان المرتفع فيستترون بها عن الناس، فقالوا لمن التمس ذلك ذهب ينجو، ثم اشتقوا منه الاستنجاء، وكما قالوا أيضا ذهب يتغوط أي يطلب الغائط، والمقصود بالغائط من خفض من الأرض، ثم سموا الحدث الذي يخرج من الإنسان، نجاسة التي تخرج من الإنسان، باسم ذلك الموضع الذي يلتمس عند قضائها، فسموا الخارج من نجاسة الإنسان سموها الغائط. وقيل أنها مشتقة من النجا وهو القشر، يقال نجوت القشرة إذا قشرته، فمعناه استنجى أي قشر الحدث عنه. أما الاستجمار فعرفه فقال هو مسح موضع الحدث بالحجارة، مشتق من الجمار وهي الحجارة الصغار، كما أننا في مناسك الحج يقال عن رمي الجمار الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، والمقصود بالجمار هنا هي الحجارة الصغيرة، فالاستجمار أيضا مشتق من الجمار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أربع مواضيع أو أربعة مواضيع: الاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار بالحجارة ونحوها، ثم غسل المذي، ثم بعض آداب الخلاء. فقال في الموضع الأول الذي قرأه القارئ: إذا بال الإنسان أو تغوط فعليه أن يستنجي بالماء. اختصر المصنف رحمه الله تعالى أحكام الاستنجاء التي فصل العلماء فيها في هذه العبارات أو في هذه العبارة الموجزة، فذكر فيها ثلاثة أحكام: الأول أن الاستنجاء لا يكون لكل خارج، بل إنما يكون للبول والغائط فقط إذا خرج من الإنسان، فإنه يجب تنظيفهما عن البدن. فالريح لا يستنجى منه لأنه ليس له جرم، ولم يرد عن أحد أنه أمر بالاستنجاء من خروج الريح، لا أقوال شاذة لا تعتبر. وأما الخارج الآخر غير البول والغائط كالدم والدود والحصى، فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يستنجى منه لأنه ليس بنجاسة في ذاته، لكن إذا اتصل بالنجاسة شرع الاستنجاء لا لذاته بل لخروج النجاسة. الحكم الثاني الوارد في عبارة المصنف هنا أن الاستنجاء لا يكون إلا بالماء، وأن الماء يكفي في ذلك باتفاق أهل العلم. والدليل على مشروعية الاستنجاء ما جاء في الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فيحمل أنس بن مالك رضي الله عنه وغلام معه إداوة من ماء وعنزة فيستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء. ولبعض العلماء قول في أن الاستنجاء لا يشرع للرجال وإنما هو خاص بالنساء، قالوا لأن الماء يعني دليل على الرقة والرجل عليه الخشونة، ولكن هذا القول مرجوح ومردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكم الثالث الذي ذكره المصنف هنا فقوله فعليه، فهل يفهم منه أنه يجب على الشخص الاستنجاء؟ هذه المسألة هي محل يعني خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء، هل الاستنجاء واجب أم سنة؟ ابن يونس في الجامع يقول: قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة ألا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية. قال: وقد اختلف فيه وفي زوال النجاسة من البدن والثوب، فقيل ذلك واجب كوجوب الفرائض، وقيل كوجوب السنن المؤكدة. وإلى هذا ذهب غير واحد من البغداديين، ومن بعض ما استدلوا به في الاستنجاء قوله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، فذكر منها الاستنجاء، والفطرة هي السنة. ومن رأى فرضية وأن الاستنجاء واجب استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أولا يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاث أحجار، فمنع الإجزاء بدون ذلك. وبقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستنجي بثلاثة أحجار. والأمر هنا ظاهره الوجوب، والمسألة خلافية، لكن القصد هو هل الخلاف هنا مؤثر على فعل الصلاة أم لا؟ من قال إن الاستنجاء واجب وشرط للوضوء أبطل الصلاة لمن لم يستنجي، ومن قال إن الاستنجاء سنة وإنما المطلوب زوال عين النجاسة، قال إن صلاة من أحدث وتوضأ ولم يستنجي صحيحة. يعني هل يمكن ذلك؟ نعم، لو أن شخصا بال أو تغوط ثم يعني ما استنجى، لم يبقى على ذكره أثر للبول ولا على موضع الخارج أثر للغائط، ثم توضأ وصلى، هل نقول صلاته صحيحة أم لا؟ إذا قلنا إن صلاته إن الاستنجاء واجب ومن مقدم واجب قبل الوضوء، فإننا نقول إن صلاته هنا غير صحيحة. وإن قلنا إن المقصود هو زوال النجاسة ولا يوجد نجاسة هنا، قلنا إن صلاته صحيحة، ويعني ويجوز أن يستنجي بعد ذلك. وظاهر كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى حينما قال فعليه أن يستنجي بالماء أنه ليس للوجوب وإنما للأمر بالأولوية، وهذه مسألة أشار لها العلماء رحمهم الله تعالى، وممن أشار لها أيضا المصنف في كتاب القوانين. ولأنه قال بعده هنا ويجوز أن يستجمر، فكأن المعنى أن من خرج منه بول أو غائط فإنه ينبغي له أن ينظفه بالاستنجاء ويجوز أن يستجمر بالحجارة، والله أعلم. يعني كأن الظاهر من كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب أنه يرى تقديم الاستنجاء على الاستجمار، ومن العلماء من يرى تقديم الاستجمار على الاستنجاء، ومن العلماء من يرى الجمع بينهما، يعني يستجمر بالحجارة ثم يستنجي بعده بالماء يجمع بينها. ولكن المقصود هو زوال النجاسة، فإذا استنجى كفى، وإذا استجمر كفى، وإذا جمع بينهما فهو أفضل. نعم. ويجوز أن يستجمر بالأحجار وشبهها مما ينقي، ولا يستجمر بعظم ولا روث ولا بشيء مما يؤكل. هذا هو الموضوع الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو حكم الاستجمار. فقال ويجوز أن يستجمر بالأحجار وشبهها مما ينقي، ولا يستجمر بعظم ولا روث ولا بشيء مما يوكل. فذكر حكم الاستجمار وبما يكون الاستجمار وما يمنع الاستجمار به. أما الحكم المسألة الأولى فهي حكم الاستجمار، قال ويجوز أن يستجمر، يعني أنه يجوز له إذا بال أو تغوط أن يستجمر، وقد بينا معنى الاستجمار، وإنما سمي بذلك لأنه يستخدم فيه الأحجار. والمصنف رحمه الله في كتاب القوانين قال: يجوز عند الأربعة الاستجمار بالأحجار وما في معناها، ثم قال: وقال الظاهرية لا يجوز بغير الأحجار. فالخلاف ليس في مشروعية الاستجمار، وإنما في نوع ما يستجمر به. فمعنى كلام المصنف هنا أن الاستجمار جائز، والدليل على مشروعيته على جوازه قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. فأما قوله فقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمره أن يأتيه 3 أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وفي رواية: ائتني بغيرها. وظاهر ترتيب المصنف رحمه الله الكلام هنا أنه كما سبق أن ذكرنا يرى تقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار. وفي القوانين فصل في ذلك فقال: الأفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويقدم الاستجمار ثم الاقتصار على الاستنجاء ثم الاقتصار على الاستجمار. لكن مما أؤكد عليه هنا أن الاستنجاء أو تقديم الاستنجاء على الاستجمار أو العكس هو كله مما لا يؤثر في المبتغى منه، وهو نظافة المحل لأجل الصلاة. غير أن الإمام مالك رحمه الله يرى كما يرى غيره من الفقهاء أن يتبع الحجارة بالماء ولو لما يستقبل. يعني قوله يجوز الاستجمار ليس معناه أنه لا يجمع فيه بين الاستجمار والاستنجاء. فجاء في المدونة قال مالك: ومن تغوط فاستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى أجزأته صلاته، وليغسل بالماء لما يستقبل. وأيضا قال القاضي عبد الوهاب: الأفضل الجمع بين الأحجار والماء، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل. فإن اقتصر على الأحجار أجزعه لما روي من الأحاديث ما لم يعد الخارج المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم يجز فيه إلا الماء. يعني أن الاستجمار إنما يجوز في حالة كون الخارج وهو البول أو الغائط لم يتعد موضع المخرج، سواء كان رأس الذكر أو كان حلقة الدبر. لكن لو أن الخارج تعدى مخرج البول أو الغائط فإنه لا يكفي فيه الاستجمار بالحجارة، بل لا بد من الاستنجاء بالماء. ثم أيضا العلماء هنا ذكروا مسألة، وقالوا أن الإنسان ينبغي له ألا يكون غالب تنظيفه للخارج من السبيلين بالماء، بل يستجمر أحيانا لأنه قد لا يجد الماء في بعض أوقاته فيكون معتادا على استخدام الاستجمار. ومما يذكر هنا أنه قد يستطيع الإنسان أن يعني يستجمر بغير الأحجار كما سيأتي معنا، وحتى وإن تعدى الخارج موضع العادة أو موضع المخرج، وذلك كان يكون في صحراء لا يراه أحد والأرض تراب أو رمل، فيجلس أو فيمسح بكامل موضع مخرجه على التراب فيزول كل ما فيه. لكن هذا فيه أيضا تنجيس لبقعة كبيرة من الأرض، وفيها أيضا مشقة وضرر، والشريعة لم تأتي بمثل هذه الأمور. أما الحكم الثاني مما ذكره المصنف هنا فهو بما يكون الاستجمار، وقد بينه بقوله بالأحجار وشبهها مما ينقي. فالأصل في الاستجمار أن يكون بالأحجار، وقد سبق ما ذكرناه من خلاف للظاهرية واشتراطهم الأحجار فقط، لكن المؤلف هنا اختار كما اختاره في كتاب القوانين الأحجار وغيرها بشرط أن تكون منقية. فهنا مسألتان: الأولى أنه يجوز الاستجمار بالأحجار وشبهها، ومعنى قوله وشبهها ما نص يعني عليه الفقهاء بتعداد ذلك، فقد قال مثلا المصنف رحمه الله في كتاب القوانين قال يجوز الاستجمار بالأحجار وما في معناها، ثم ذكر كلمة ما في معناها وهي مثلها كلمة شبهها في هذا الكتاب، قال وهو كل جامد منق طاهر ليس بمطعوم ولا ذي حرمة ولا فيه سرف ولا حق للغير وليس بروث ولا عظم ولا فحم، للنهي عن ذلك. وابن يونس يقول قال غير واحد من البغداديين ويجوز أن يستنجي بما يقوم مقام الحجر من آجر وخزف وخرق وتراب وعود أو غير ذلك. الآجر هو التراب المطبوخ بالنار، وهو ما يمكن أن يقال عنه اليوم ما تبنى به البيوت، فمعنى ذلك أن لأنه صار له جرم، فمعنى ذلك أنه حتى وإن أحرق بالنار فإنها لا تضر في خاصيته للتطهير. وخزف، والخزف معروف، والخرق المعروف والتراب. وخليل قال ضابطه كل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم. وهذه الأمور التي ذكرها خليل هنا وذكرها أيضا بن جزي في القوانين، المحترزات منها هي الأشياء الممنوعة التي يمنع الاستجمار بها. لكن مثلا قوله جامد أخرج أو يابس أخرج المائعات، والخرق المبتلة قالوا لأن الرطوبة تنشر النجاسة والمقصود زوالها، وقالوا غير مؤذن قالوا أخرج مثل الزجاج المحرف ونحوي، والمحترم قالوا مثلوا به جدار المسجد والذهب والفضة لأنها ثمينة، فكل ما ينطبق عليه هذا الضابط فيجوز الاستجمار به، وكله داخل تحت قول المصنف هنا وشبهها. ومثلها في وقتنا المعاصر ما يصنعه الناس اليوم من المناديل والأوراق والفوط والمحارم، وتسمياتها مختلفة بحسب كل بلد. والمسألة الثانية في هذه العبارة وهي قوله بالأحجار ونحوها مما وشبهها مما ينقي، أن الشرط الأساس فيما يستجمر به هو الإنقاء، ولذلك قال مما ينقي لأنه هو القصد من الاستجمار، وهو إنقاء المحل من النجاسة وليس إزالتها أو إزالة رائحتها أو إزالة أثرها. لأن وقد أكد على وجوب الإنقاء في الاستجمار في قوله في القوانين الواجب في الاستجمار الإنقاء ولو بحجر واحد والمختار ثلاثة. وهنا مسألة مهمة وهي التفريق بين الإزالة والتي يسميها الفقهاء الاستبراء، وبين الإنقاء بالاستنجاء والاستجمار، وذلك المصنف في كتابه الآخر ماذا قال؟ قال يجب الاستبراء قبل الاستنجاء. ما معنى؟ قال وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى، وليس له حد بل يرجع إلى عوائد الناس. فالاستبراء هو إزالة ما بين المخرجين من عين النجاسة، يعني قضى خرج منه الغائط وبعض قطع من النجاسة باقية على جسمه، الاستبراء هو إزالتها، يزيلها بعود، يزيلها بخرقة، هذا لا يدخل في الاستجمار. قال وأما الإنقاء الذي يكون بالاستنجاء والاستجمار فهو إزالة تطهير أو تطهير، هو تطهير ما على البدن في الموضع من أثر النجاسة الظاهر، أما الأثر الخفي والرائحة فهذه مما يصعب زوالها ولم يطلب من المسلم المشقة بإزالتها. ولذلك يعني مما رفع الله عز وجل به الحرج في هذه الأمة هو التيسير في مسألة التطهير، فقد جاء عن اليهود إذا وقعت النجاسة عليه يحك جسمه حتى يزيلها منه، وقد يعني يضر بنفسه حتى يزيلها عنه، أو كما جاء في بعض الآثار. أما الموضوع الثالث في هذا الموضع، في هذا يعني فيما وهو ما لا يجوز الاستجمار به، وهو ما عبر عنه بقوله ولا يستجمر بعظم ولا روث ولا بشيء مما يؤكل، هذه الثلاثة هي مستثنات من ضابط ما يجوز الاستجمار به، واكتفى المصنف هنا بثلاثة، هي أولها العظم، والمقصود بالعظم هنا هو ما يبقى أو ما يتبقى من الحيوان بعد وفاته، وقد ورد النهي عنه صريحا في عدد من الأحاديث، منها ما وألا نستجمر حديث سلمان، وألا نستجمر برجيع دابة ولا عظم، ولأنه أيضا إذا كان العظم من بهيمة مذكات، فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طعام إخواننا من الجن، وإن كان العظم من حيوان غير مذكى أو محرم الأكل فهو نجس ولا يجوز الاستجمار بالنجس، لأننا قلنا كل طاهر ممكن أو كل جامد طاهر ممكن. الثاني قال الروث ولا روث، وهو ما يخرج من فضلات الحيوان، والدليل عليه أيضا النهي السابق في حديث سلمان، وأيضا جاء أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته وكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال أتبعني أحجارا أستنظف بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى حاجته أتبعته بهن، وأيضا لأنه طعام إخواننا من الجن كما جاء أيضا في الحديث. والثالث مما نهي عن مما لا يستجمر به قال عنه المؤلف ولا بشيء مما يؤكل، وذلك أنه محترم، والله عز وجل أمر بتعظيم النعمة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن طعام الجن وهو العظم والروث، فطعام الإنس من باب أولى، فلا يجوز الاستجمار مثلا بطرف بقطعة خبزة أو يعني حتى وإن كانت لا تصلح للأكل، قالوا حتى ولا أن يستجمر أيضا، أدخلوا فيها مثلا أن يستجمر بجزء من البهيمة وهي حية أو غير ذلك، فإن هذا كله فيه يعني هو مما يحترم ولا يجوز الاستجمار به، لأنه لأن فيه مخالطة للنجاسة. نعم. ولا يجزئ في خروج المذي إلا غسل الذكر كله بالماء. هذا هو الموضوع الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو ما يتعلق بغسل المذي. فقال رحمه الله: ولا يجزئ في خروج المذي إلا غسل الذكر كله بالماء. وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر في باب ما ينقض الوضوء أن منه خروج نوعين من الخارج، وهما الودي وهو الماء الذي يخرج بأثر البول، والمذي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة أو التذكار. أما الودي فلم يذكره المصنف هنا لأنه متعلق بالبول، فتطهير البول تطهير له لأنه يخرج مع البول بعد البول مباشرة. والبول سبق أن ذكرنا أنه أن تنظيفه يكون أو طهارته تكون بالاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار ونحوها. لكن المذي يختلف حكمه عن البول والودي، ولذلك أفرده المصنف هنا باستقلال عنهما، وأنه لا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة، بل لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول غسل الذكر كله، غسل ذكر الرجل كله، بخلاف البول. معنى ذلك أن البول لا يشترط فيه غسل الذكر كله، وإنما هو الاستنجاء والاستجمار يكون لمحل الخارج لمخرج البول من الذكر. فبخلاف هنا المذي فلا بد من غسل الذكر كله. الأمر الثاني قال أن الغسل يكون بالماء فقط، فلا يجزئ غيره ولا يجزئ الحجر ونحوه. وفي كتاب القوانين قال المصنف رحمه الله: فإن كان من البول يعني الخارج أجزأه غسل المخرج خاصة، وإن كان من المذي فيغسل الذكر كله، وقيل كالبول. والدليل على ذلك ما سبق أن ذكرناه في مجلس سابق، وهو حينما شرحنا نواقض الوضوء، وهو حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. متفق عليه. فدل على أن المذي هذا الحديث دل على أن المذي يوجب شيئين: أنه نجس يجب تنظيف ما أصاب البدن منه، وأن الغسل يعني وأن يعني أفاد ثلاثة أمور أو ثلاثة أشياء: أنه نجس يجب تنظيف ما أصاب البدن منه، وسيأتي هذا الكلام في المجلس القادم في مسألة النجاسات حيث عد منها المذي. والأمر الثاني أن الغسل يشمل الذكر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك اغسل ذكرك وتوضأ. الأمر الثالث أن الغسل لا يكون إلا بالماء، لأن استخدام الحجارة لا يسمى غسلا. ومن الفقهاء كما ذكر المصنف رحمه الله في كتابه القوانين من اعتبر المذي كالبول والودي، ولكن الدليل ظاهر في غسله بالماء. قالوا أيضا: ولأنه ينتشر على جميع الذكر للزوجته فهو لزج بخلاف البول والمذي والودي، وأيضا أنه لا يتدفق لا يخرج دفقا يعني بقوة، وإنما بخلاف البول وإنما يخرج يعني بدون شعور من صاحبه فأحوج ذلك إلى غسله بالماء فقط. نعم. ولا يبول أحد في الماء الواقف ولا في قارعة الطريق ولا في ظل شجرة أو حائط ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها. هذا هو الموضوع الرابع الذي تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو بعض آداب التخلي، وذكر منها أربعة أمور فقط، والفقهاء يذكرون آداب قضاء الحاجة في باب مستقل يسمونه آداب الاستطابة أو آداب قضاء الحاجة، أو يذكرونه ضمن هذا الباب الاستنجاء والاستجمار كما فعل المصنف رحمه الله تعالى هنا. وفي كتاب القوانين قال عقد الباب ثم باب الاستنجاء والاستجمار، قال وهو بابان، باب في آدابه وذكرها، واكتفى المصنف هنا بأربعة. أما في كتابه القوانين فذكر ما يقارب 9 أو 10 آداب من آداب التخلي. أما الأدب الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال ولا يبول أحد في الماء الواقف. النهي عن البول في الماء الواقف، والمقصود بالماء الواقف الواقف عن الحركة، عن الراكد، وقد ورد النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤدي البول فيه إلى تنجيسه. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من جنابه. فمنع من البول في الماء الراكد أو الدائم أو الواقف، وأيضا لأن البول فيه يفسده ويمنع من استفادته هو أو غيره منه. وأيضا قالوا حتى لا يتغير الماء بعد مدة فيظن طهارته فيتوضأ منه وهو غير طاهر. ومفهوم كلام المصنف هنا حينما قال الواقف أن الماء غير الواقف، أن الماء غير الواقف وهو الماء الذي يجري، أن البول لا يؤثر فيه، مثل مياه الأنهار والسواقي والأودية حال جريانها ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، بل جاء في حديث آخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فدل ذلك على أن الماء الذي يجري لو بال فيه فإن بوله هنا لا يضر ولا يدخل في النهي الوارد في هذا الحديث. أما الأدب الثاني والثالث فقال عنه المصنف رحمه الله تعالى ولا في قارعة الطريق ولا في ظل شجرة أو حائط. وهذا مما ينبغي عند قضاء الحاجة ببول أو غائط تجنب بعض المواضع التي لا يملك الإنسان الحق كاملا فيها، مثل قارعة الطريق. والمقصود بقارعة الطريق قيل وسط الطريق، وقيل الطريق الواسعة التي يقرعها الناس بأرجلهم وأن يدقونها ويمرون عليها. ومثلها أيضا الظل، وسواء كان بسبب شجرة أو بسبب حائط. وإنما جمع بين هذين الأمرين لورود الحديث عنهما مجتمعين، فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وأيضا لأن هذه الأماكن متعلقة بحقوق الناس ولا يحق للإنسان أن يفسدها عليهم ولما ينالهم من الأذى بفعل ذلك. وهذا الأمر وهو حق الطريق وكونه من حقوق الناس ليس فقط في أداب قضاء الحاجة، بل حتى قد يأتي لنا إشارة لها في الصلاة، فنهى العلماء أو نهي عن الصلاة في الطريق لا لأن الطريق نجس ولا لأن الطريق موضع محرم لذاته، وإنما لأن الطريق حق مشترك للناس، واحتجار المصلي مكانا فيه ليصلي فيه هو منع الناس من الاستفادة في هذا المكان. ولذلك شدد العلماء في مسألة اقتطاع جزء من الطريق لمنفعة خاصة، ولا يظن أن ذلك هو من باب يعني منع الناس أو منع شخص من حقه، بل لأن هذه من الحقوق المشتركة. فالظل والطريق من الحقوق المشتركة بين الناس، فحينما يأتي الشخص ويقضي فيها حاجته ببول أو غائط، وخصوصا الغائط، فإنه يؤدي به إلى اقتطاع جزء من المكان لغير منفعة الناس، ولأن وجود هذه النجاسة في الطريق وفي الظل تؤذيهم وتتسبب في أذيتهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن، يعني مقصوده الأماكن التي يكون فعلك هذا الموضع فيها سبب للعن الناس وسبهم، والمسلم مأمور بأن يبتعد عما يؤدي به إلى لعن الناس وسبهم. أما الأدب الرابع والأخير فقوله ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها. ومسألة النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة ببول أو غائط هي محل تفصيل، وظاهر كلام المصنف هنا عدم التفريق بين البنيان وغيره، بخلاف كلامه رحمه الله في كتاب القوانين حيث قال وألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إن كان بين البنيان، وفاقا للشافعي، ومنعه ابن حنبل مطلقا، فدل ذلك على وجود خلاف بين العلماء، وأن المالكية يرون التفريق بين البنيان وغيره. والدليل على المنع بإطلاق هو ما اختاره المصنف هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا، الحديث متفق عليه. فهذا الحديث ظاهر في النهي عن الاستقبال والاستدبار، لأن مكة تكون جنوب المدينة، فقوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا دليل على أنك ممنوع من أن تتجه وأنت في المدينة إما إلى جهة الجنوب فتستقبل الكعبة أو إلى جهة الشمال فتستدبر الكعبة، فدل على أن المقصود أو أن النهي هو عن استقبال القبلة أو استدبارها. فلكن ورد حديث آخر جعل العلماء يقصرون ذلك على غير البنيان، وهو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رقى على بيت أخته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، والحديث متفق عليه. ففعله صلى الله عليه وسلم جعل العلماء يقصرون النهي على الفضاء والصحراء، أما داخل البنيان فيجوز استقبال القبلة واستدبارها. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى التفريق بينهما كما نص عليه المصنف في القوانين. ولكن هذه المسألة في الحقيقة أو هذا الدليل الذي استدل به من يرى التفريق وتكلم عنه الأصوليون في أصول الفقه، وهو هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يكون فعلا تعبديا لأنه قضى حاجته صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أن ثمة من يراه، قضاها في بيته وهو لا يعلم أن ثمة من يراه ليقلده فيه، فهل فعله هذا يكون محل قدوة أم لا؟ من العلماء من قال إن هذا القول يؤدي إلى اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا يخالف في الخفاء، يخالف فعله في الظاهر، وهذا خطأ. ومنهم من قال لا، وإن هذا يعني الفعل لم يكن على سبيل التعبد لأنه لم يفعله وهو يعلم أن أحدا يرى، وهذا كلام غير صحيح. ولذلك القول بالتفرقة بين البنيان والصحراء لعله هو القول الراجح، وهو ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر القوانين، كما هو اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى قبل ذلك. وبهذا الكلام نكون انتهينا من هذا الباب، ولعلنا أن نكتفي بهذا المجلس بشرح هذا الباب فقط، لأن الوقت متأخر عندنا هنا، وأيضا حتى لا نشق عليكم بطول الشرح لأن المسائل كثيرة. وليبقى معنا بابان وينتهي بهما كتاب الطهارة، ونشرع بعدهما في كتاب الصلاة. أسأل الله تعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.